بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. لو كان ينفع للعليم لو كان ينفع للعليل غليل فاض الفرات. لو كان ينفع للعليل غليل فاض الفرات بمدمعي والنيل. كيف السلو كيف السلو وليس بعد مصيبة ابن عقيل. لي جلد ولا معقول أفدي من فاد شريعة أحمد. أفديه من فاد شريعة أحمد بالنفس حيث الناصرون قليل حكم الإله بما جرى في مسلم. حكم الإله بما جرى في مسلم والله لحكمه تبديل. خذلوه وانقلبوا إلى ابن سمية وعن ابن فاطمة يزيد بديل. عاد ليستجير يكون ينجار ينجار شت لحليف الشرف ينجار مثل مسلم شلون بحبل ينجار وتتنومس بجت لعلوج وميه أنا تمنيت ذاك اليوم عباس يجيك بغيرته ومفرع الراس ولا تظل بين القوم لنجا إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان الكلام في ليلة البارحة حول معاني الحروف وفق رواية سيدنا ومولانا أمير المؤمنين عليه السلام التي رواها شيخنا الصدوق في عيون أخبار الرضا الجزء الثاني صفحة 119، وذكرنا أن لكل حرف عند أمير المؤمنين معنى، وذكرنا يعني الحروف بمعنى يعني عام، وكل حرف له معنى: الألف آلاء الله، الباء بهجة الله، الجيم جمال وجلال الله، وهكذا الدين دين الله، وذكرنا الحروف كلها تقريبا وبيناها. ثم عرجنا على معنى كلمة الحسين، لأن المبحث هو مقامات الإمام الحسين، فنبدأ من اسمه الشريف ثم ندخل إن شاء الله في عوالمه. هناك عوالم كثيرة لسيد الشهداء. أول عالم بعد عالم الاسم هو عالم الأشباح، ثم عالم الأنوار، ثم عالم الأرواح، ثم العقول، والكلام طويل في هذا على أي حال. فالحاء في اسمه وفق رواية أمير المؤمنين، الحاء حلم الله على المذنبين. فوقفنا على الحلم بصورة عامة، ثم خصصنا الحلم الإلهي الإمام الحسين مظهرا. ليش؟ لأن احنا نعتقد بأن الأئمة عليهم السلام هم مظهر اسماء الله وصفاته: بنا عرف الله وبنا عبد الله، بكم بدأ الله وبكم يختم، فهم المبدأ والمنتهى وهم مظهر أسماء الله. أنتم صلاتي ونفلي، أنتم حديثي وشغلي، يا قبلتي في صلاتي إذا وقفت أصلي، جمالكم نصب عيني إليه وجهت كلي، وسركم في ضميري والقلب طور التجلي، آنست في الحي نارا ليلا فبشرت أهلي، قلتم كثوا فلعلي أجد هداي، لعلي دنوت منها فكانت نار المكلم قبلي، نوديت منها كفاحا ردوا ليالي وصلي، ولاح سر خفي يدريه من كان مثلي، أنا الغريب المعنى رقوا لحالي وذلي. فهم عليهم السلام مظاهر أسمائه، يعني إحنا مثلا نقرأ الله عز وجل من أسمائه مثلا الرحيم، أو الرحمن. يعني أنا إذا ردت أعرف الله شلون رحيم وشلون رحمن، مرة أنظر إلى رحمته بمخلوق صغير تجلي مقدار الرحمة عليه 10%، بس هو عنده رحمة، بس أنا أريد لا، أريد مخلوق تجلي الرحمة عليه 100%. أروح للقرآن، القرآن يقول لي وما أرسلناك على رسول الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هنا هاي الماء النافية وإلا أداة استثناء تفيد استثناء مفرغ، يعني تفيد أقوى علامات الحصر في النحو. يعني شنو معناها؟ يعني هاي رحمة 100%، تجلي تام. أهل البيت تجلي تام لأسماء الله وصفاته، ما ينعرف الله بالأحدية، الله ينعرف بالواحدية، واحديته بأسماء وصفاته. أسماء وصفاته بمن؟ بتجلياتها التامة، تجلياتها التامة بمحمد وآل محمد. لذلك لما يسأل الإمام الصادق عليه السلام عن قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه، يقول نحن والله الأسماء الحسنى، يعني أسماء الحسنى طالعة بينا بمقدار 100%، ما يحتاج بعد تبحث لا يمينا ولا شمالا، زيتونة لا شرقية ولا غربي، هاي الحقيقة. الحقيقة زيتونة، محو الموهوم بصحو المعلوم، من تمسح الوهم تطلع الحقيقة، محو الموهوم بصحو المعلوم. طيب، فالحسين عليه الصوت كلش ناصي، أبوه كلش ناصي الصوت. انتوا عندكم الصوت زين تسمعوني؟ يعني احيانا هو الانسان صوته مسموع بس هو ما يسمع صوته، معناه محجوب، هو محجوب، يعني هاي هم بيها فد شفره على اية حال. محو الموهوم بصحو المعلوم، يعني من تمسح الوهم تطلع الحقيقه، كل السالفه وهم، غير آل محمد وهم، الانسان يتخبط. على أي حال، الحسين مظهر الحلم الإلهي التام. قلنا هذا إليه ثلاثة عوالم البارحة. قبل ولادة الحسين كجسد، يعني في قصة آدم، جعله الله كلمة تامة رجع بها إلى ربه وهو الحليم، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. هاي بالقراءة الأولى. هنا الكلمات كما في الرواية أن الله علم آدم هذا الدعاء: اللهم إني أسألك بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلا غفرت لي. فصار الحسين كلمة الله المقروءة. والقراءة الثانية: فتلقى آدم، صار مفعول به مقدم، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. هنا الكلمات هن اشتغلن آدم، يعني اللي من جملتنا الحسين هو اشتغل آدم. والكلمة هنا فعل الله، وإنما الحقيقة كلمة، يعني فعل. بس هاي لا، أكو مورد آخر ما ورد في كتبنا، والآن أنا لست بصدد دراسة السند في هالرواية، الرواية موجودة في البحار وفي غيره، أخذ منها محل الشاهد. وين حلم الله بالحسين؟ قلنا بآدم. وبعد في قصة فطرس الملك، اللي هذا اللي يبدو أنه صدر منه شيء. ساقد واحد يسأل يقول هم الملائكة ما يخطئون، يعني معصومين مثلا، ليش صدر؟ مو هذا اللي كلمة ما يخطئون بيا لحاض، بلحاضنا لو بلحاضهم. هذا يعني فد مورد كلش دقيق. الإمام الصادق يقول لكل قوم توبة بلحاضهم. ليش نقول حسنات الأبرار سيئات المقربين؟ عجيب، وهي حسنة. يقول لا، عد الأبرار حسنات، بس بلحاظ المقربين لا، سيئات. كل واحد يسبح ببحر الحقيقة على قده، كل واحد يطير بعالم الكمالات على قدر جناحه. وهذا هو اللي يفسر لنا شنو معنى الأئمة من يستغفرون ويقولون اللهم إني المذنب الكذلك بلحاظه. وهو يعني لما يعرض ذاته على ذيك الذات يشوف نفسه شنو مقصر. هي السالفة مو سالفة غيبة ونميمة وبهتان وكذب، هاي بلحاظ، بس بلحاظهم ذنوبهم بغير لحاظ. على أي حال أنا ما أريد أدخل بهذا الموضوع، بحث عقائدي ولطيف والله، بس الوقت لا يسع، واليوم أريد أخذ لي كم دقيقة على حياة مسلم بن عقيل، لأن الليلة ليلته وما أريد نأخذ البحث كله على موضوعنا. فطرس أحد الملائكة صدر منه شيء، ما ندري شنو هذا الشيء، صدر منه شيء، فالله عاقبه وكأنما أخذ جناحيه وألقاه في بحر. كلمة بحر يعني مو بحر ماي، مو بالضرورة يعني، قد يكون بحر التوبة، بحر المغفرة، الله العالم. الرواية تقول ألقاه في بحر، خلاه يعني كأنما أبعده، أخذ جناحاته وقعده، صدر منه شيء لا نعلم ما هو، شنو هذا الشيء اللي صدر ما ندري، بس بالنتيجة فطرس ارتكب ذنب، يعني ارتكب شيء بلحاظه، بلحاظه خلاص هاي، وعوقب ايش قد بقى معاقب ما ندري. فولد الحسين سلام الله عليه، اجا وفد من الملائكة يباركون لرسول الله صلى الله عليه وآله، فمروا من يم فطرس. فطرس سأل وين رايحين، يبدو يعرفوا ملائكة، قال له لا اليوم ولد الحسين، اليوم ولد الحسين ورايحين نبارك لرسول الله ورايحين نهز مهدين تبارك. قال هم بلكة تطلبون من رسول الله بركات الحسين يشفع لي عند الله. فراحوا الملائكة أخبروا رسول الله، رسول الله دعا الله عز وجل، الله عز وجل غفر لفطرس، قال له بس يجي يخلي جناحيه عند مهدي الحسين سلام الله عليه، يعني يضع جناحيه عند مهدي الحسين وخلص. اجى هذا نص القصة، اجى فطرس وضع جناحيه عند مهدي الحسين ورجع لجعل جناحاته حلق في سماء الكمالات، انتهت القصة. انا شو استفاد منها هاي القصة؟ هاي قصة تكشف لي عن حلم الله عز وجل ببركات الحسين، فناله حلم الله ومغفرته ورضوانه، وغفر الله لفطرس تحلما ببركات الحسين. هاي السالفة تخصني بالإشارات، هاي السالفة تخصني. احنا عدنا بس دقق وياي، كل آية وكل رواية بيها أربعة عوالم، كل آية وكل رواية بيها أربعة عوالم، العبارة والإشارة واللطيفة والحقيقة. العبارات للعوام والإشارات للخواص واللطائف للأولياء والحقائق للكاملين. الإمام الصادق يقول نزل القرآن على أربعة أحرف، على العبارة والإشارة واللطيفة والحقيقة، يعني كل آية كل رواية كل واحد يغوص بعالمها على قدر شنو، على قدر سعته. يا كميل إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها، يعني شنو، يعني أوعى قلب يروح قبل للحقيقة، إلى قلب من عنده يروح للطيفة، إلى قلب من عنده يروح للإشارة، اللي حالة حالي كل شيء ما عنده يروح بس للعبارة، يعيش ويا الألفاظ يصير أسير القوالب. وهاي ما أكثرنا إحنا ما يعرف غير اللفظ، بس شوية طب ويا سنتيمترين بباطن السالفة قال لك أوقف أوقف غلط، لأنه يعني خلاص مو حالة، هذا مو مقامه. يعني هاي سالفة فطرس خلي شوية ندخل بيها فت سنتيمترين بالإشارات، يعني هو بس فطرس قاصين جناحاته، يعني هو بس فطرس عد جناحات، لو المؤمن هم عد جناحات أحيانا يوقفوهن، إيه المؤمن هم عد جناحات، المؤمن هم حال حال الملائكة، لديه جناحان يطير بهما فإن قصر قصوها. قعدوا، ما هي أجنحة العبد؟ شنو أجنحة العبد؟ شنو العبد عنده جناحات؟ هاي ركزوا ياي، هاي القضايا الموجودة بالقرآن، موجودة بالروايات، أحيانا إشاراتها علينا ترى. هو ظاهرة إيه؟ ظاهرة قصة وشي، بس هي ترى بواطنها أحيانا علينا، أحيانا علينا، بس شي راد شي واحد شي شوية شوية يلقفها، انصح التعبير، يتذوقها. بعض المطالب ظاهرها، ليش يقول لي نزل القرآن على 7 أحرف، في كل حرف 70 حرف، هاي شنو هاي؟ ليش يقول لي أنا قاتلت على التنزيل وأنت تقاتل على التأويل؟ هذا أكو مراد خفي، أكو مرادات ما ورائية، أكو أغراض ما ورائية. العبد المؤمن هم عنده جناحين، جناحا العبد هما العلم والعمل. شلون يطير الإنسان بعالم الكمالات مثل الملائكة؟ شلون يصير أحسن من الملائكة؟ مخلوق مخلوق صار شوية بحظ، صار سيد الملائكة، صار يعني صعد فوق الملائكة، صار طاووس الملائكة، بس شوية صارت عنده أنانية، الله قص جناحاته طرده. هو إبليس من الجن مو من الملائكة، تكامل تكامل تكامل، صار أحسن من الملائكة، صار طاووس الملائكة، صار ما أدري شنو، سجد سجدة 6000 سنة لا يدرى أهي من سنة سنية الدنيا أو الآخرة. سالفة وحدة طيحته الأنانية، قال أنا أحسن من آدم، أنا بس حط روحه شوية، ها راح زلك. الأنانية مصيبة، أم المصائب. ليش يقول لك إذا رفعت الأنا لا حلك من أنا؟ بس شوية شني، بس شوية، ها اسحقها، اسحق الأنانية، تطلع لك السالفة واضحة. يطير العبد بجناحين، العلم والعمل، العلم والعمل، يصير مثل الملائكة، بل يترقى فيصبح أفضل من الملائكة، بل يترقى فتخدمه الملائكة، بل يترقى فيعلم الملائكة. بمن؟ بهن ذن الثنين، هن ذن الثنين، العلم والعمل. إش قد ما يطول ريش جناحه يطير أكثر، مثل الطير، إش قد ما الريش يصير قوي يحلق أكثر وأقوى. هاي كلها إشارات. العبد يطير بجناحين، بجناح العلم، ويا علم، يا علم اللي يطير به العبد يحلق. العلم علمان، علم بالله وعلم بأمر الله. والعلم بالله له شؤونه ودرجاته ومراتبه، والعلم بأمر الله له شؤونه ودرجاته ومراتبه، ولا يمكن أن يبلغ الإنسان الحقيقة إلا بهذين العلمين، العلم بالله والعلم بأمر الله. فالعلم بالله يؤدي إلى الإيمان، والإيمان يؤدي إلى التوحيد العملي، والتوحيد يؤدي إلى الإخلاص، والإخلاص يؤدي إلى الحقيقة والعبودية، والعلم بأمر الله يؤدي إلى الاستقامة. فهو شنو يعني العلم بأمر الله؟ يعني الفقه، يعني الحلال والحرام، العلم بأمر الله. فيعمل بالواجبات ويترك المحرمات، هذا علم بأمر الله. لكل شيء عماد، وعماد الدين الفقه كما في الرواية. والعلم بأمر الله، هذا والعلم بالله، معرفة الله وأسمائه وصفاته وآلاء إلى آخر، هذا بحث آخر. بالعلم يا كميل، الناس 3: عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع. هو هذا الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، نفس كنفس وأرواح مشاكلة، وأعظم ركبت فيها وأعضاء، فإن يكن لهم من أصلهم شرف يفاخرون به، فالطين والماء ما الفضل إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقيمة المرء ما قد كان يحسنه، وللرجال على الأفعال أسماء، وضد كل امرئ ما كان يجهله، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم ولا تطلب به بدلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. هذا يا علم اللي يحيي الإنسان، علم بالله وعلم بأمر الله. العلم بالله ما يصير إلا بشغلتين، معرفة الإمام ومعرفة النفس. ما يصير العلم بالله إلى بابين، معرفة الإمام ومعرفة النفس. ما يصير هذا. من عرف نفسه عرف ربه، هاي معرفة النفس. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ومعرفة الإمام، إمام الزمان، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. هي شنو يعني جاهلية؟ يعني هي احنا نقول ذولا عصر الجاهلية. شو بيهم عصر الجاهلية؟ شعر عدهم، لغة عدهم، ثقافة عدهم، أخلاق وكرم وشجاعة وإقراء الضيف عدهم. مش ما عدهم، ما عدهم معرفة الله، بس صاروا جاهلية. حتى هسه ما عنده معرفة الله يعيش عصر جاهلية. هي سالفة يا مالله، الما يعتني بمعرفة الله يعيش بعصر الجاهلية. لو عايش بعصر التكنولوجيا ما له دخل، بداخله أكو رب العالمين، أكو معرفته، أكو ماكو معرفته، لوين ما تحطه هو بزمن الجاهلية. جاهلية عن الله، الجاهلية عن الله بابها يعني يرفعها معرفة الإمام. ولذا من مات ولم يعرف إمام زمانه، واحد سأل الإمام الحسين عليه السلام، قال يا ابن رسول الله ما معرفة الله؟ شلون أعرف الله؟ قال معرفة أهل كل زمان إمامهم الذي تجب عليهم طاعته. يعني قضية الإمام المهدي عليه السلام إيش قد عندنا عمق بيها؟ شنو علاقتنا بالإمام المهدي عليه السلام؟ إيش قد عندنا؟ شنو نعرف عن الإمام المهدي؟ شنو شرائط الظهور؟ شنو علامات الظهور؟ شنو التمهيد؟ الغيبة على نحو خفاء العنوان، لو على نحو خفاء الشخص، من هم الأبدال، من هم الأوتاد، من هم العباد، من هم الرهبان، من هم السياح؟ شلون الإنسان يمهد الإمام زمانه؟ الانتظار، شنو الانتظار؟ شنو أنواع الانتظار؟ الانتظار النفسي، الانتظار السلوكي، الانتظار العقائدي، الانتظار الوظيفي. علامات الظهور نوعين، حتمية وغير حتمية. الحتمية خمسة شنن، غير الحتمية تقريبا 250 شن. هاي كلها قضية مهدوية، يعني الإنسان يعني يراد له معرفة على. وهاي نفسها قضية الإمام المهدي هم لها جناحان، جناح المنتظر وجناح المنتظر. وشلون يمهد الإنسان؟ وكلام طويل. على أي حال لا نريد أن نخوض في لجة بحره مفصلا، إن شاء الله له وقت ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. هذا الجناح الأول وهو جناح العلم، والجناح الثاني هو جناح العمل. العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. يصح واحد شنو؟ مولانا مكتبة، تقعد يمه أستاذ بالنحو، بالأدب، بالفلسفة، بالفقه، بالعلم، بالتفسير، بالأصول. من تقعد ويا مولانا خبصك، قول هذا شقد قاري، شقد حافظ، شقد عنده علم، شقد دارس، هذا ماخذ بكالوريوس بهاي وماجستير بهاي ودكتوراه بهاي ودرجه البروف ماخذها بهاي ودارس بهنا. بس دخل شوي، بس بزه شويه، شو تحول؟ تحول الى وحش كاسر، سقط اخوانه ويحكي على الناس وياخذ غيبه ويتهم. لا مو هذا علمه، وين راح؟ الله خوش مرزله والله جل جلاله، شلون حكي؟ والكل حمار. بعض الناس يقول مثل الحمار يحمل أسفارا، شايلهن على ظهره السوالف، يصير عليه حجه يوم القيامه. شو عنده علم؟ ما صاير قاريهن كلهن، بس هو واقف سكينة خاصرة المن لخوته إلا أنا. أنا ياخذ غيبة وياخذ بهتان. زين علمك وين راح؟ شوف علمه وين راح. هذا ماخذ شهادة دكتوراه بالفيزياء مثلا، قدام المرأة يصير ها كبرى الشهوة مالته تحوله إلى طفل. مو هذا بروف؟ البروف شو يسوي به إذا ما عنده عمل؟ بيشكيله البروف إذا ما عنده شنو؟ ما عنده عمل. هاي باوع. الأمر الأمر دقيق، الأمر دقيق. العلم محده ما يكفي، العلم أحيانا يصير حجاب. العلم العلم أحيانا يصير حجاب. يمتى؟ من ما ويا عمل، من ما ويا طهارة معنوية، من ما ويا صفاء، من ما ويا قلب نقي. شنو فايدته؟ يتحول إلى وباء، يتحول إلى واحد يصنع قنبلة ذرية ويضرب بها هيروشيما ونكازاوي ويخرب الوادم كلها علينا. العلم وحده ما يكفي. إيش يراد؟ يراد واحد يصعد بقلبه ويصعد بعقله. شلون الدرج؟ يصعد بهاي رجله هاي رجله هاي رجل وهيكي لما يصعد. ولا عنده علم؟ عنده علم. شو شو شو عنده علم وما عنده عمل؟ شو الفايدة؟ يمكن بالمستقبل العلم يباع في الأسواق، ممكن بفلوس يصير عنده شهادة، ممكن. شو أسوي بي أنا هذا؟ شو أسوي بي؟ من قوانين عالم التفاهة، من قوانين عالم التفاهة أن يكون العلم عبدا للمال، وأن تكون معاهد العلم بيد رجال الأعمال وليس بيد رجال العلم. ما أدري أنت وياي تفهمني جاي لو لا. من علائم عصر التفاهة، من علائم عصر التفاهة أن يباع العلم بالمال. إذا بيع العلم بالمال اقرأ على الدنيا السلام. العلم لا يأتي بالمال، المال ذليل بين يدي العلم. يقول علي عليه السلام وهو سيد العلماء: العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، المال ينقص بالنفقة والعلم يزكو على الإنفاق. العلم عيب ينباع بالمال. العلم يراد لشنو؟ جد واجتهاد وسبر غور وتعب وسهر. سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطول عناقي، وصرير أقلامي على صفحاتها أشهى من الدوكاء والعشاق، وتمايلي طربا لحل عويصة في الدرس أشهى من مدامة ساقي. أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاق لحاقي؟ وين صايرة هاي؟ أأبيت سهران الدجى، أنا ظل للصبح أدرس، وتبيته نوما والتنايم للعشرة الصبح، وتبغي بعد ذاك لحاقي؟ وين صايرة هاي؟ هذه من تفاهات عصر السخافة، أن يتحول العلم بمال. يصير بفلوس العلم؟ ما يصير العلم بفلوس. العلم يصير بجد، باجتهاد، بتعب، بنصب. يقول العلم: اعطني كلك أعطك بعضي. على أي حال، على من تلقي مزاميرك يا داود؟ صلوا على محمد وآل محمد. ونحن اليوم في رحاب سيد من سادة العلماء والعمل، وهو مسلم بن عقيل سلام الله عليه. هذا الباب العظيم من أبواب آل محمد، هذا السفير الإلهي الذي أرسله الحسين عليه السلام إلى أهل الكوفة وتشرفت العراق به، هذا العارف الكامل والعابد العامل والزاهد الباذل، المجاهد في سبيل الله والشهيد لأجل أمر الله. وصفه الحسين عليه السلام في رسالته بأوصاف دقيقة وعميقة ورقيقة ورشيقة، قال بحقه: أربعة أوصاف. قال: أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي. والعلامة الطريحي أضاف وصف رابع للرسالة بعض المصادر ما بيها، قال: والمفضل عندي. أربعة. الحسين لما أرسل الرسالة إلى أهل الكوفة قال: إني بعثت إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي والمفضل عندي. الأخوة لها معنيان، لو أخوة سببية لو أخوة نسبية. أخوة نسبية يعني هذا أخي مني وبي، إحنا عشيرة واحدة بهالقراءة، يعني هذا ابن عمي أخوي، يعني ابن العم هو أخ، هذا واحد. لو أخوة سببية مو نسبية، إنما المؤمنون، وهاي صعبة إذا طبقنا هاي حكاية الحسين على هالمنظار، صعبة كلش صعبة. ليش؟ لأن المؤاخاة تقتضي على أقل التقادير التشابه في المقامات ولو شوية أقل. شلون يعني؟ يعني إذا بلغة المعنويات شلون مسلم يصير أخو الحسين؟ بلغة النسب إيه؟ أخوه ابن عمه قرايبه. بلغة السبب، باللغة المعنوية يعني بلغة قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، هذا يقتضي التقارب بالمقامات. فإذا هذا الكلام هو فالله العالم شنو كان مقام مسلم بن عقيل؟ الله العالم، ما ندري. من يقول له هذا أخوي، مرة الحسين يقصد هذا أخوي يعني ابن عمي قرايبي، ومرة الحسين مو هذا مبناه لا، أخوة معنوية. وإذا أخوة معنوية على أقل التقادير أكو تقارب بالأحوال، بالمقامات، بالدرجات. الحسين إمام معصوم مفترض الطاعة، مسلم بن عقيل مو مفترض الطاعة، مو إمام، شلون يقول عنا أخي؟ وهذا يعني تبقى هاي العلامة غريبة، يعني ما لها جواب، بس إشارة بيها، إشارة أنه مسلم بن عقيل لعله عنده مقامات ما واصلتنا. ما يقدر واحد يتكهن ويطلع مقامات من جيبه ويقول هذا مقام مسلم، ما ندري. فأحسن شيء يقول ما أدري، الله العالم. بس هو وصفه قال أخوي، أخي. الأخوة مو بالضرورة أخوة نسب، قد تكون أخوة معنوية، وأخوة المعنى تقتضي تقارب في المقامات. الله العالم ماذا كانت درجته، بس يكفي غرابة أنه وداه سفير نيابة عنه. والوكيل كالأصل، ودا نائب عنه، ودا سفير. لو ما أكو مقامات عالية ما ودا، بس شنو هاي المقامات؟ الله العالم. بس يمكن يعني يمكن مثلا من المقامات اللي إحنا نقدر نتذوقها أو نستشفها، ما واصلتنا يعني بنصوص إحنا نفهمها من خلال قصة مسلم، الغربة مثلا. الغربة مقام، تعسبالك الإنسان من يتغرب يعني هذا سهل؟ ما مو قصدي غربة يعني بس غربة مكانية، لا، غربة معنوية. الغربة المعنوية أنه الإنسان يعيش بحال اللي داير ما دايره كلهم مو يمه، هذا شي يتحول، هذا يصير مغترب. في اللغة عندنا أكو فرق بين الغربة والاغتراب، الغربة تختلف عن الاغتراب. مسلم بن عقيل عاش المقامين، عاش الغربة وعاش الاغتراب. عاش الغربة المكانية بمدينة ما حد وياه، وعاش الاغتراب. الاغتراب انه انت بوادي وما يعني غربة، يعني ما تقدر. عاشها مسلم، ممكن هاي من المقامات، نفسها عاش الحسين سلام الله عليه. ولذلك مسلم بن عقيل لما صعد أعلى القصر واتجه نحو الحسين قال: السلام عليك يا أبا عبد الله. عندنا رواية تقول الحسين جاوبه عن بعد قال: وعليك السلام يا غريب كوفان. وصفه بمن؟ وصفه بالغربة، فالغربة مقام. وهذا يعني الآن أنا ما أريد يعني أطول بيها، أكو فد 3-4 كتب حول الغربة والاغتراب والكذا. أكو الغربة لعله في شعر محمد مهدي الجواهري، وأكو وهج الاغتراب في شعر علي الشرقي، وأنا كاتب كتاب الغربة والحنين في شعر الشيخ أحمد الوائلي أيضا مطبوع، ولعله بعد فد كتابين ثلاثة بالساحة الأدبية حول الغربة والاغتراب. الغربة والاغتراب وأنواع تقريبا 7-8 أنواع أنا ذاكرهم في الكتاب، غربة مكانية، غربة معنوية، غربة الأجيال، غربة الأزمان، وكلام طويل، وكل غربة العرفانية، وكل غربة العلمية، فكلام طويل على أي حال. ودائما يعني على أي حال يعيش صاحبها بأحوال خاصة بي. ممكن هذا يقصده أخي وابن عمي، هذه بيها إشارة قبلية. مرات واحد يقول زين هم الأئمة مو ضد العشائرية، ضد لا، الأئمة مو ضد العشائرية، الأئمة ضد استغلال القبيلة للباطل. وإلا عشيرتك جناحك الذي به تطير. إحنا مو ضد القبلية كقبلية، مو ضد العشائرية كعشائرية، لا بالعكس. الإمام علي يقول عشيرتك جناحك، جناحك أولاد عمك وقرايبك دير بالك عليهم، عشيرتك جناحك الذي به تطير، أخاك أخاك إنما لا أخا له كساع إلى الهيجاء بغير سلاحي. الإمام السجاد في دعاء الأيام يقول اللهم أعزني في عشيرتي وقومي. يمتى يصير التحزب للعشيرة غلط؟ من تكون هي على باطل، من يتعصب الإنسان لبني عصبته وهي على باطل. من تعصب لغير الله هدوا الجماعة على الباطل، هدوا، هذا هدوا وياهم، هذا تعصب لغير الله. من تعصب لغير الله عصبه الله بعصابة من نار يوم القيامة. إجا يوم القيامة شادين على رأسه عصابة من نار، ليش؟ لأن الجماعة هدوا على الباطل وهو وراهم، راح وراهم. يريد يابا شين السالفة تدري؟ لا غير ابن عمي وراه يابا باطل، ما يصير. ابن عمي أخي وابن عم وابن عمي وثقتي من أهلي، أسام يعني ما بقى وقت لبيان هالمطالب. ثقة المسلم العقيل، ثقة الحسين، هذا هم بحث الوثاقة بحث عميق. والقيد الرابع المفضل، إذا صح ورود ما ذكره العلامة الطريحي في زمان موجود به واحد مثل زين العابدين وعلي الأكبر وأبي الفضل العباس، والحسين يسمي مسلما المفضل، احتمال إذا أردنا نخفف السالفة شوية، احتمال مفضل لهاي المهمة، مو مفضل مطلقا، لأن العباس مقامه يبدو أعلى من مقام مسلم بن عقيل. زين العابدين أعلى قطعا، علي الأكبر لعله أعلى، لعله أسليش، أكو قرائن، أكو إشارات، الله العالم. لكن يقول مفضل، هاي عميقة السالفة، صعبة هاي، يقول له مفضل، مفضل قد يكون مفضل لهاي المهمة. ولذلك حاولوا يشوشون على قصة مسلم، مثلا قالوا لك مسلم بالطريق الطاير تشاعم، يعني لما اجى من المدينه ويا الدليلان ذولا اللي يدلونه من المدينه للعراق، ذولا كتلهم العطش وماتوا. فيقول لك مسلم، طبعا هذه سووها الجماعه، كتب رساله الى الحسين وقال ان الدليلان قد ماتا واني قد تطيرت من ذلك، فإن سمحت لي بالرجوع إلى المدينة. أنا اتشاءمت، فكتب إليه الحسين كتابا، اعلم أنه لا طيرة في الإسلام، فامض في طريقك وأكمل مسيرك وأطلع خلاص. هاي من الموضوعات على مسلم التي لا صحة لها، خلوها على مسلم حتى يطلعون مسلم ضعيف الشخصية. مثلا من الأشياء اللي يعني يكون نلاحظها، مثلا مسلم يقول له الشيعة صلوا وراء 30,000، زي وين راحوا؟ هاي هم مهمة. أنا أتذكر العام وقفت عليها مفصلا هنا، فأنا ما أريد أعيدها على أي حال، لكن باختصار على ما ورد في كتاب الكامل لابن الأثير أن مسلم بن عقيل حين وصل إلى الكوفة شكل 4 كتائب جيش جمع شتات الشيعة ولم القادة ونظمهم وسوى 4 كتائب 4 كتائب، كتيبة بقيادة العباس الكندي، وكتيبة بقيادة حبيب بن مظاهر، وكتيبة بقيادة مسلم بن عوسجة، وكتيبة بقيادة المختار. بعدين هاي الكتائب 4 وجهها المسلم إلى القبائل تروح تجيب العشائر، لأن الكوفة في ذاك الوقت هي مكان لتجمع العسكر، يعني هي أساساً من تأسست سنة 17 للهجرة سميت كوفة لتكوف الجيوش بها، مكان يعني العسكر أغلبها جيش، يعني القبائل والعشائر قاعدة بأطراف الكوفة، قاعدة بعيدة يعني مسافة يوم نص يوم يومين. فراح المختار وغيره وغيره راحوا يجيبون العشائر حتى تلتم لاستعداد لمجيء الحسين سلام الله عليه. تدري هاي عشيرة وهذا شيخ عشيرة، يراد واحد يقنعه ويسولف له، والحسين أحق من يزيد، وهذا بين ما يلم الناس ويلم ربعه ويلم أولاد عمه وعشيرته، يراد الأسبوع يراد لعشرة أيام لما يقتنع لما كذا. فأغلب وجوه الشيعة في ذلك الوقت كانوا خارج الكوفة، خارج الكوفة. هنا دخل عبيد الله بن زياد إلى الكوفة، من دخل عبيد الله بن زياد أخذ قصر الإمارة، كان قصر الإمارة عند النعمان بن بشير، قال له من؟ قال افتح، حصنت قصرك وضيعت مصرك، افتح لا فتح الله لك. وأخذ القصر وتحصن بالقصر وأغلق الباب، فحاصره مسلم بن عقيل. هنا السياسة خبيثة، يعني السياسة يعني اشتغل على وترين، عبيد الله بن زياد عزف على وترين، جاب شغل يعني بيهن. الوتر الأول الوقت، كل ما تضيع وقت همة المعسكر تضعف، كل ما تطول تضعف الهمة. وهذا اليوم حتى المعمول به اليوم علينا هو هذا. الآن عملية غسيل الأدمغة بأجيالنا ل2050 لما تبين ل2050، لأن عدوك يشتغل على وفق نظرية النخلة مو على وفق نظرية الوردة. الوردة تطق الصبح تموت بالليل، طيب بسرعة. النخلة شو تسوي؟ تطول، لأنه البناء شنو؟ هادئ وعميق وعلى كيف وعلى نار هادئة، ما يشتغلون اللي اليوم لازم تطلع النتائج، لا لا، تظلوا على وضعكم، احنا نشتغلكم على كيف. ولذلك انا يعني اقول لكم صراحة، احنا اذا اردنا نغير، اذا اردنا يعني نصلح الأمة نصلحها من الابتدائية، نصلحها من الروضة. اذا اردنا نغير هاي الأجيال ونصلح الأمة صلاحا حقيقيا، نبدي منين؟ نبني جيل من الأطفال، من الأطفال، ونصعد ويا شوية شوية يطلع عندنا جيل شنو؟ يطلع عندنا جيل صالح. لاحظ هاي القضية الأولى. والقضية الثانية اشتغلهم بالإعلام، ذولا محاصرين القصر، شي يسوي عبيد الله بن زياد؟ يودي ناس بالشوارع يفترون، بالقعدات بالجوامع، يا جماعة جايكم يزيد بكذا 1000 معه كذا فارس من الشام راح يبيد الكوفة. اشتغلوهم بالإعلام، اشتغلوهم بالإعلام، مواقع التواصل الاجتماعي اشتغلوهم، تشويش تشويش تشويش، صار اضطراب. قامت تجي المرة تاخذ زوجها، الأم تاخذ ابنها، هذا الضعاف هذا الخاف هذا المدري شني، تفرق، ظلوا كم واحد وهي مسلم بن عقيل. الآن راح لشأن من شؤونه، خلاص يعني ما ظل واحد وياه، فصار يتردد في أزقة الكوفة. بدل ما هاي الآلاف وياه، الوقت طول والدعاية أخذت مفعولها، تأثر الله العالم. إحنا بزماننا كم في في في هذا التاريخ كم واحد مثل مسلم بن عقيل كسرت ظهر الدعاية؟ الله العالم. صار يتردد في أزقة الكوفة وحيدا غريبا لا ناصر له ولا معين، إلى أن استقر به المقام عند باب طوعة. هالمرأة الصالحة فتحت الباب وجدتها الرجل الهمام، قال لها: أمت الله، هل من شربة ماء؟ يقول هاي شربة مي الكبدين. يقولون أعطته كأسا من الماء ثم رجعت إلى دارها، شرب الماء وجلس عند عتبة بابها، خرجت إليه قالت: يا عبد الله، أنا أمة وحيدة لا يحق لك الجلوس عند باب داري. قامت تسري جدامه لما جابت الطعم، وقف على الباب متحير ونار الهضم بضلوعه، طلعت شافت على الباب مسلم تسجي بدموع، قالت له بقلب مرتاح: شنه وقفتك عالباب؟ انشدك ما ترد الجواب. ومسلم خنقت العبرة ولا يقدر يحاجيها، قالت لي: هالموجب ما تحكي يا غاتي وياي، قالت لي: هالموجب ما تحكيه يا غاتي وياي، روحي صارت بريبة تراهي من وقفتك ها. رفع راسه وصد ليها وقال لها: أريد الماء. رفع راسه وصد ليها وقال لها: أريد الماء. جابت لجدح بماي لكن يهل ناظرها، جابت له جدح بماي لكن يهل ناظرها، شرب مسلم وتم موجب والروح يباصرها. قالت له: شربت الماي؟ لما سقت ماء اجت لقيت واقف. قالت له: ما من ماكو حق توقف ببابي، شربت ماء يروح. قالت له: شربت الماء يروح الهلك يا جبدي، تشوف الناس مشتدين مدري عليهم ايش يسدي. قال لها: يا هل حرة بحيك ما هل ما عندي. والله يقلها يقل لها يا وعين عين عين مستديرة مستديرة أنا لا أهل عندي ولا عشي لا أهل لا أهل لا أهل عندي ولا عشيرة ولا عشيرة عمامي صفوا بغير دير عمامي عمامي عمامي عمامي صفوا بغير دير أنا مسلم الفاجد الصيف أنا مسلم الفاجد الفاجد أنا مسلم الفاجد نصيرة نصيرة مثل حيرتي ما جرت حير بداري شمعت ضيفيني تضيفيني سواد الليل خليني خليني وطيبة بالمحشرة قف دونك وطيبات شجازيها قالت له بهذاك اليوم يا هنت وتقف دوني دوني مسلم صاح يا طوعة وهاي الناس خذلو لطمة على وجهه وتصيح طب للدار يا عيوني يا عيوني قضى مسلم بن عقيل ذيك الليلة ببيت طوعة يقولون قضاها قائما وقاعدا وراكعا وساجدا إلى أن أصبح الصباح بعد أن وشى ابنها به طبت عليه قالت له مسلم الناس ملتم عليك من كل صوب خاف قصرت وياك اعذرني الناس ملتم عليك من كل ناحية تقل نهض لفوق القوم يا أحي اقعد يا مسلم نهض لفوق القوم يا حيد يا حيد أريدك مراجل عمك تعين يقلها يا طاعة صوت واحد شجعيني والله يا طاعة شجعيني وبعم حدار ذكريني وبعم حدار ذكريني أنا ما دام صمصامي بيميني ما دام صمصامي بيميني أنا بعان الله لرد جمع ليجيني يقولوا لما طلع مسلم بن عقيل هنا طوعة خاطبته قالت لعد طلب يمك يا مسلم قال قولي فأنت مكرمة عندنا آويتيني وضيفتيني قالت لخا إذا استتب لك الأمر ورجعت للمدينة سلم لي على الحسين سلم لي على الحسين وقل له هناك كوفية تحبك وتحب أباك آوتني وكرمتني مسلم باوع بعين البصيرة اختنق بعبرته قال لها طوعة أنا هم عندي طلب يمك قالت لقول قالها خافي طبا سبايا للكوفة خافي طبون سبايا للكوفة روحي لهم للخرابة اسئلي على بنية صغيرة اسمها حميدة امسحي على راسها وقلي لها ابوك بيض وجه قدام الحزن اجركم الله خرج مسلم بن عقيل مصلتا سيفه وهو يقول أليت أن لا أقتل الله وإن رأيت الموت شيئا نكرا أبيت أن أخدع أو أغرى قاتلهم قتال الأبطال ناوش ذؤبانهم جندل فرسانهم أحدث فيهم مقتلة عظيمة احتوشوه من كل ناحية وصوب قتل فيهم مقتلة كبيرة فطلبوا المدد من ابن زياد اجتمعوا عليه فرقة تضربه بالرماح وأخرى ترميه بالسهام وثالثة تبارزه ورابعة ترميه بالحجارة وخامسة ترميه من أعلى السطوح بعيدان النار حتى أثخن بالجراح وهو وحيد غريب ولقوم ظل مسلم يا أبو فاضل غريب قوم ظل مسلم يا أبو فاضل غريب وين هاشم ليش ما واحد يجيب استفردت بيئة الكوفان وصفة يصفي جيب إيده على الدنيا العفا يصيح وين أهل الوفا وين الوفا آه يا عملة اللي بقلبه تذيب وين أبو فاضل يشوفه من وقع وعن بن عم يريد دهل الطمع ليش من هاشم ولا واحد فزع يحضر المسلم ولا واحد يجيب أثخنوه بالجراح ثم أخذوه إلى قصر ابن زياد دخل إلى القصر لم يسلم على ابن زياد بالإمارة قالوا له سلم على الأمير قال ليس لي بأمير إنما أميري حسين قال لا عليك سلمت أو لم تسلم فإنك مقتول لا محالة اصعدوا به إلى أعلى القصر واقطعوا عنقه واسحبوا جثته في الشوارع فلما صعدوا بمسلم بن عقيل توجه ابن عقيل إلى صوب الحسين قال السلام عليك يا أبا عبد الله يا حسين أنا مذبوح رد ولا تجول صعدوا بمسلم والدمع صوت واحد يجري من العين صعدوا بمسلم والدمع يجري من العين اتوجه بوجهه للمدينة يخاطب حسين يا حسين أنا مذبوح رد ولا تجوني خانت بي الوادم عقب ما بايعوا يا غربة الدين إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم